الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 11 من مجالس القراءة في كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن. قد وصلنا بحمد الله وتوفيق إلى سورة الأنفال، وها نحن في ليلة 15 من رمضان عام 36 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجزا الله أبا ناصر خيرا وجزاكم خيرا أنكم وافقتم على أن نستمر إلى نهاية رمضان حتى ننهي التفسير إن شاء الله، ويكون الدروس في 10 الأواخر. لمن يريد أن يعتكف يعتكف في هذا المسجد من الساعة 10 بإذن الله عز وجل إلى الساعة 12:30 إن شاء الله. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر الله له سورة الأنفال المدنية به 25 آية. قال مجاهد: للأنفال غانم. وقال عباس رضي الله عنه: ما نزلت في بدر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون يهزمون يهزمون ويقتلون، وأقبل طائفة على العسكري يحوزونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسوله برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو ولا يصيب العدو منه رضا، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم نحن حوينا فليس يعني فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها منا، نحن منعنا عنها العدو وهزمناه، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا أن يصيب العدو منه رضا، فانشغلنا به، فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غار في أرض العدو نفل الربع، فإذا قبل راجع نفل الثلث، وكان يكره الأنفال. رواه أحمد وغيره. وعن عكرمة قال: لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع كذا فله من النفل كذا، فخرج شبان الرجال فجعلوا يصنعونه، فلما كان عند القسمة قال الشيوخ: نحن أصحاب الرايات، وقد كنا لتأنكم، فانزل الله في ذلك قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يقولون تصديقا وعلى ربهم يتوكلون يقول لا يرجون غيره. عن سفيان قال: سمعت سدي يقول في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال: هو رجل يريد أن يظلم، قال: يهم بمعصية الله يحسبه، قال: فينزع عنه وعن الوجيع وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا، قال: خشيا. قال المبرد في قوله تعالى: كما خرجك ربك من بيتك بالحق تقديره والأنفال لله والرسول وإن كرهوا، كما خرجك ربك من بيتك بالحق وإن كرهوا. وقال عكرمة: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، كما خرجك ربك من بيتك بالحق الآية، إن هذا خير لكم، كما كان إخراجك من بيتك بالحق خير لك. وعفو عن مجاهد: كما خرجك ربك من بيتك بالحق قال كذلك يجادلونك في الحق. وعن عباس رضي الله عنهما قال: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان مقبلا من الشام ندب إليهم والمسلمين وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. فقال أيضا: فشاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء القوم، وقال له سعد بن عبادة ما قال، وقال له سعد بن عبادة ما قال، وذلك يوم بدر. أمر الناس فتعبوا للقتال، وأمرهم بالشوكة، وكره ذلك أهل الإيمان، فأنزل الله: كما خرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إلى الموت. قال ابن اسحاق: كراهة للقاء قوم، انكار لمسيء قريش حين ذكروا لهم. وعن قتادة قوله: إذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم، قال: الطائفتان إحداهما أبو سفيان بن حرب إذ أقبل بعيد من الشام، والطائفة الأخرى أبو جهل معه نفر من قريش، فكره المسلمون شوكة وقتال وأحبوا أن يبقوا العير، وأراد الله ما أراد. وقال ابن زيد في قول الله: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته أن يقتل هؤلاء الذين أرادوا أن يبقى عذابهم، هذا خير لكم من العيد. وعن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وعدتهم ونظر الى اصحابه نيفا على ثلاث بها، فاستقبل القبلة فجعل يدعو يقول: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم انثر لك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. فلم يزل كذلك حتى سقط رداؤه واخذه ابو بكر الصديق رضي الله عنه، فوضع رداؤه عليه ثم التزمه من ورائه، ثم قال: كفاك فداك يا نبي الله ابي وامي مناشدتك ربك فإنك سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بيد من الملائكة موقفين. قال مجاهد: ما مد النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الله غير ألف من الملائكة موقفين، وذكر الثلاثة وخمسة بشرى ما مد بأكثر من هذه من هذا الألف الذي ذكر الله عز وجل في الأنفال، وأن الثلاثة والخمسة كانت بشرى. الحديث المحفوظ اللي نحفظه: فإنه سينجز لك ما وعدك، يعني مكتوب فإنك، فالظاهر أن فيه تغيير ألفاظ. وللحديث المحفوظ: كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: المعاصي في القتال امنه من الله عز وجل في الصلاه من الشيطان، وعن سعيد بن المسيب وينزل عليه وفي مجلس العلم من الشيطان، النعاس في الصلاه من الشيطان، في مجلس العلم من الشيطان، والنعاس في القتال، النعاس عند الخوف، نعاس عند القلق والاضطراب والحزن من الله عز وجل. قال عن سعيد بن المسيب: وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. قال: طش كان يوم بدر فثبت الله به الأقدام. وعن مجاهد: رجز الشيطان وسوسته أطفأ الله بالمطر الغبار ولبد به الأطر وطابت به أنفسهم وثبت به أقدامهم. وقوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سوقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بذلال الأطراف. قال بروي وروي عن أبي داود المازني وكان شهيد بدرا قال: إني لأتبع رجلا من المشركين لأطربه ووقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري، ذلك منهم شاق الله ورسوله، خالف الله ورسوله، ومن شاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم أي هذا العذاب والضرب الذي أي هذا العذاب والضرب الذي عجلته لكم أيها الكفار ببدر، فذوقوه عاجلا أن للكافرين، أي واعلموا يقينا أن للكافرين عاجلا في المعاد عذاب النار. عن الضحاك: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، قال المتحرف المتقدم من أصحابه: أن يرى عورة من العدو فيصيبها. قال المتحيز الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: فذلك من فر اليوم إلى أميره وأصحابه. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند البراء بن الزرف في 70 موبقات. مع مجاهد في قول الله: فلم تقتلوه لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: هذا قتلت وهذا قتلت، وما رميت إذ رميت، قال لمحمد حين حصب الكفار. وقال محمد بن كعب: لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم، قال: شاهت الوجوه، فدخلت في أعينهم كلهم، وأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلونهم ويكسرونهم، وكانت هزيمتهم برمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الآية إلى إن الله سميع عليم. وقوله تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قال البغوي: ذلكم الذي ذكرت من القتل والرمي والبلاء الحسن، وأن الله قيل فيه إضمار أي واعلموا أن الله موهن مضعف كيد الكافرين. عن الزهري في قوله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، قال: استفتح أبو جهل بن هشام، فقال: اللهم أينا كان أفجار لك وأقطع للرحم فأحينه اليوم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام ونفسه. قال الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فضربه ابن عفراء. وأجهز عليه ابن مسعود عن مجاهد قوله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، كفار قريش في قوله: ربنا افتح بيننا وبين محمد وصحبه، ففتح بينهم يوم بدر. وعن ابن إسحاق في قوله: إن تنتهوا فهو خير لكم، قال: يقول لقريش: وإن تعودوا نعود لمثل الوقعة التي أصابتكم يوم بدر، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين، وإن كثر عددكم في أنفسكم لن تغني عنكم شيئا، وأن الله مع المؤمنين ينصرهم على من خالفهم، الله أعلم. قال عن احنا عندنا ولو كثرت، صلحوها، ولو كثرت بالثاء. نعم. لا، الآية فيها إثبات فعل العبد، وما رميت إذ رمي ولكن الله رمى. فعلمنا أن المنفي غير المثبت. ما رميت أي ما أصبته، إذ رميت أي وقت رميك، ولكن الله رمى أي أصب. إذن فيه إثبات فعل العبد وإثبات فعل الرب جل وعلا، فهذا حجة عليهم لا لهم. قال رحمه الله تعالى: يسحب قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ان تخالفون امره وانتم تسمعون اقواله. مع مجاهدين بقول الله: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قال عاصم: فقال مزيد في قوله: ان شر الدواب عند الله. قال: الدواب الخلق الصم البكم الذين لا يعقلون، وليس بالاصم في الدنيا ولا بالابكم، ولكن صم القلوب وبكمها وعميها. وقرأ في انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال ابن جريج: قالوا ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم. قالوا: ائت بقران غير هذا. وقالوا: لولا اجتبيتها ولو جاءهم بقران غيره لتولوا وهم معرضون. عن مجاهد في قول الله: لما يبيئكم قال الحق. وقال قتادة: هو هذا القران فيه الحياه والعفه والعصمه في الدنيا والاخره. وعن عباس رضي الله عنهما: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قال: يحول بين المؤمن والكافر بين الكافر والايمان. وعن مجاهد في قوله: يحول بين المرء وقلبه حتى يتركه لا يعقل. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: فقلنا: يا رسول الله، امنا بك وبما جئت به فتخاف علينا. قال: نعم، ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله تعالى يقلبها. واحمد وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب. فقال ابن زيد: الفتنة الضلالة. وعن كلمة قوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. قال: يعني بمكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من قريش أو من قريش وحلفائهم ومواليها قبل الهجرة، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، يعني بالمدينة. قال ابن زيد في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. قال: نهاكم أن تخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون. وقال ابن عباس: لا تخونوا الله، يعني بترك فرائضه ورسوله يقول بترك سنته وارتكاب معصيته. وتخونوا أماناتكم، والأمانة الأعمال لا تنقصوها. وقوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال ابن مسعود: ما منكم أحد إلا مشتمل على فتنة، فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله من مضلات الفتن. وعن إسحاق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي فصلا بين الحق والباطل، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. قال البغوي: قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، هذه الآية معقوفة على قوله: واذكر إذ أنتم قليل. واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا وإذ قالوا اللهم، لأن هذه السورة مدنية. هذا المكر يقول إنما كان بمكة، ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وكان هذا المكر على ما ذكر ابن عباس وغيره من التفسير: أن قريش الفرق لما أسلمت الأنصار أن يتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضهم إبليس ولعنه الله في صورة شيخ. فلما رأوا قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد، سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رؤيا ونصحا. قالوا: ادخل. فدخل. فقال أبو المختري: أما أنا فأرى أن تأخذوا محمد وتحبسوه في بيته وتشدوا وثاقه وتسدوا باب بيته غير قوة تلقون إليه طعامه وشرابه وتتربصون به ريب المنون حتى يهلك فيه كما هلك من قبله من الشعراء. يعني السجن، معناها السجن. نعم. قال: فصرخ عدو الله شيخ النجدي وقال: بئس الرأي، رأيتم والله إن حبستموه في بيت فخرج الروح من ورائه باب الذي أغلقتم دونه من أصحابه، فيوشك أن يثبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم. قالوا: صدق الشيخ النجدي. فقال هشام بن عمرو بن بني عامر بن لؤي: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعيد وتخرجوه من أظهركم، فلا يضركم ما صنع ولا إن وقع إذا غاب عنكم استرحتم. فقال إبليس: لعنه الله، ما هذا لكم برأي تعتمدون عليه؟ تعمدون إلى رجل قد أفسد أحلامكم فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم. ألم تروا إلى حلاوة منطقه وفصاحة لسانه وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه؟ والله إن فعلتم ذلك ليذهبن وليستقرن قلوب قوم ثم يسير بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم. قالوا: صدق الشيخ النجدي. فقال أبو جهل: والله لو شرب عليكم برأي ما أرى غيره، إني أرى أن تأخذوا من كل بطع من قريش شابا نسيبا وسقطا فتيا، ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها. ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها، وإنهم إذا رأوا ذلك قابلوا العقل فتؤدي قريش ديته. فقال إبليس: صدق هذا الفتى، وهو أرجوكم رأيا. القول ما قال: لا أرى رأيا غيره. فتفرقوا على قول أبي جهل وهم مجمعون له، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فأمره لا يميت في مضجعه الذي يبيت فيه، فأذن الله له عند ذلك بالخروج إلى المدينة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام في مضجعه، وقال له: ابتشح ببردة هذه فإنه لا يخلص إليك منهم أمر تكرهه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من تراب، فأخذ الله أبصارهم عنه، فجعل ينفر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا يمين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فمضى إلى الغار من ثور وهو أبو بكر، وخلف عليا بمكة حتى يودي عنه الودائع التي كانت عنده، وكانت الودائع تدع عنده صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته. وبات المشركون يحرصون عليا في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ثاروا إليه فرأوا علي رضي الله عنه، فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. فاقتفوا أثره وأرسلوا في طلبه. فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخله لم يكن نسج العنكبوت عند بابه. فمكث فيه ثلاثة، ثم قدم المدينة. فذلك قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. قال مسحق: فمكرت لهم بكيدي المتين ثم خلصتك منهم. وقال ابن جريج: قوله إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. قال: كان لهم ابن الحارث يختلف تاجرا إلى فارس، فيمر بالعباد يقرؤون الإنجيل ويركعون ويسجدون، فجاء مكة فوجد محمدا صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليهم يركع ويسجد، فقال: نظروا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا الذي سمعنا العباد. فنزلت: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا. قال: فقص ربنا ما كانوا قالوه بمكة، وقص قولهم إذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو العقب عندك. الآية. وقال قتادة: قال ذلك سفهت هذه الأمة وجهلتها، فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها. وقال عباس: لم يعذب الله قرية حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها والذين آمنوا ويلحق بحلف يمن. فقال: ما كان الله يعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني المسلمين. فلما خرجوا قال الله تعالى: ما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. الآية. فعذبهم الله يوم بدر. وعن عباس قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبيها، مكاء التصفير والتصفية التصفير. يعني كانوا عند البيت يصفرون ويصفقون وهم يطوفون، مثل حال اللهو، أهل اللهو واللعب، يصفرون ويصفقون إذا فرحوا بلعبهم. هكذا كان أهل مكة عند صلاتهم عند البيت، في حال صلاتهم عند البيت. نعم. على كل حال ما في أي تعارض، ما في أي تعارض. خرج من بيته، ذهب إلى بيت أبي بكر، ومن بيت أبي بكر خرج إلى جهة الغار. نعم، هذا صحيح، وهذا فيه دلالة على عظيم أخلاق الإسلام. هم يريدون قتله وهو يخلف من يؤدي عنه الأمانات، وإن اللي يخونون المسلمين قبل الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى الخيانة مع الكفار، مع أعدائه. نعم. لا، الآية فيها دلالة على تحريم التصفيق والتعبد بذلك. أما إنسان يصفق لأمر عادي فهذا يحتاج إلى دليل آخر، أن هذا النبي الله جل وعلا ذكر: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق. إذن معنى هذا الكلام أن هذا ليس بعبادة، هذا من أمور الدنيا، له لعب. والتصفيق للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، التصفيق للنساء في الصلاة، أما خارج الصلاة هذه من أمور العادات. نعم. إن كان في مباح فمباح وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الضحاك في قولهم الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله الايه قال هم اهل بدر، وقيل نزلت في المطعمين منهم، وقيل نزلت في ابي سفيان. قال ابن كثير: على كل تقدير فهي عامه من كان سبب نزولها خاصه. والعباس رضي الله عنهما قوله: يميز الله الخبيث من الطيب فيميز اهل السعاده من اهل الشقاوه. المقصود بالمطعمين الذين يطعمون الحجاج والمعتمرين. نعم. قال سبحانه في قوله: كل الذين كفروا ينتهوا يغفر له ما قد سلف ويعودوا فقد مضت سنة الأولين أي من قتل منهم بدر. وعن عباس رضي الله عنهما: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. وقال ابن جريج: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي لا يفتن مؤمن في دينه ويكون التوحيد لله خالصا ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد. وعن ابن إسحاق: وإن تولوا عن أمرك إلى ما عليه من كفرهم فاعلموا أن الله مولاكم الذي أعزكم ونصركم عليهم ونبيهم بدر في كثرة عددهم وقلة عددكم نعم المولى ونعم النصير والله أعلم. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغنموا خمس غنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قال: واعلموا أن ما غنمت من شيء فإن لله خمسه ويرسل. قال: وقوله فإن لله خمسه مفتاح الكلام. فجعل سهم الله وسهم الرسول واحدا. وعن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنه يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح. فقلت لإبراهيم: ما كان علي رضي الله عنه يقول فيه؟ قال: كان علي أشدهم فيه. وعن حكيم بن سعد بن علي رضي الله عنه قال: يعطى كل إنسان نصيبه من الخمس، ويلي الإمام سهم الله ورسوله. وعن ابن عباس قوله: يوم الفرقان، يعني من الفرقان يوم بدر، فرق الله فيه بين الحق والباطل. وعن قتادة قوله: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وهما شفيرا الوادي، والركب أسفل منكم، يعني أبا سفيان انحدر بالعين حتى قدم بها مكة. وقوله تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. قال كعب بن مالك: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وقوله تعالى: ولكن ليقضي الله من كان مفعولا. قال ابن إسحاق: ليقضي الله ما أراد بقدرته ليهلك من هلك عن بينه لما رأى من الآيات والعبرة، ويؤمن من آمن على مثل ذلك، وإن الله لسميع عليم. وعن مجاهد: إليكهم الله في منامك قليلا. قال أراه الله إياه في منامه قليلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم. ولو رآكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. قال ابن عباس: يقول سلم الله لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهم. وعن ابن جريج: إليكموهم إن التقيتم في أعينكم قليلا. قال ابن مسعود: قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل تراهم يكونون بها. وقال سدي: قال نفس للمشركين أن العرق قد انصرفت فارجعوا. فقال أبو جهل: الآن إذ بارز لكم محمد وأصحابه فلا ترجعوا حتى تستأصلوهم. وقال: يا قوم لا تقتلوهم بسلاح ولكن خذوهم أخذا فاربطوهم بالحبال. يقول: من القدرة في نفسه. وعن ابن إسحاق: ليقضي الله ما كان مفعولا، أي ليؤلف بينهم على الحرب للنقمة لمن أراد الانتقام منه والإنعام على من أراد إتمام النعمة عليه إلى ولايته، وإلى الله ترجع الأمور. قال مجاهد في قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال نصركم. قال: وذهبت ريح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تنازعوا يوم أحد. وقال محمد بن كعب القرظي: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيام والدفوف، فأنزل الله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وعن العباس رضي الله عنه قال: خرج إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه، ورأيته في صورة رجل من بني مدرج، وفي صورة سراقة بن مالك بن جعشم. فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها وجوه المشركين فولوا مدبرين. وأقبل جبريل إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده فولى مدبرا وشيعته. فقال الرجل: يا سراقة تزعم أنك جار أنك لنا جار؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة. وعن الشعبي في هذه الآية: يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. قال: كان ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: غر هؤلاء دينهم. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، إذا اعتصم بالله نصره. من اعتصم بالله نصر، كما فعل مع أصحاب طالوت، كما فعل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مجاهد: قالوا في تغفر إن كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قال: يوم بدر من الحسين؟ قال رجل: يا رسول الله، إن رأيت بظهري بجهل مثل الشراك فما ذاك؟ قال: ضرب الملائكة. رواه ابن جرير. وقال تعالى: وذوقوا عذاب الحريق، أي يقول فعل ما قدمت أيديكم أن الله ليس ولا من العبيد عن مجاهد كذب آل فرعون كفعل آل فرعون كسنن آل فرعون وليس فيه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول نعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم أنعم به على قريش وكفروا فنقله إلى الأنصار. وقال ابن كثير يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه في حكمه لأنه تعالى لا يغير نعمة نعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه. وقوله تعالى كذب آل فرعون كصنعه بآل فرعون وأمثاله حين كذبوا بآياته أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلب لهم تلك النعم التي أسداها إليه وما ظلمهم الله بذلك بل كانوا هم الظالمين. انتهى ملخصا والله أعلم. قال عن مجاهد قوله الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم قال قريظة ما له على محمد صلى الله عليه وسلم الخندق أعداءه. وعن عباس قوله فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم يقول نكل بهم من وراءهم. وقال بغوي وإما تخافن من قوم معاهدين خيانة بما يظهر لك من أثر الغدر كما ظهر من قريظة والنضير فمذريهم فاطرح إليهم عهدهم على سواء يقول أعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سواء فلا يتوهمون أنك نقضت العهد بنصب الحرب معهم إن الله لا يحب الخائنين. وعن أبي عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقودة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها وينبذ إليهم بلا سواء وينبذ إليهم على سواء رواه أحمد وغيره. وعن السدي ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يسبقوا إنهم لا يعجزون يقول لا يفوتون. قال البغوي سبقوا أي فاتوا فنزلت الذين انهزموا يوم بدر من المشركين. وعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قال الله واعد لهم من سقط من قوة ومن رباط الخيل ألا إن قوة الرمي ثلاثة. قال ابن كثير ثم أمر تعالى بعدد آلات الحرب لمقاتلة حسب الطاقة وحسب الطاقة من فن الاستطاعة فقال وأعد لهم سقط من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقوله تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قال ابن زيد هم المنافقون وعن إسحاق ما لا تنفقوا من شيء في سبيل الله وفريكم أنتم لا تظلمون أي لا يضيع لكم عند الله أجره في الآخرة وعاجل خلفه في الدنيا. قال ابن كثير يقول تعالى إذا خفت من قوم خيانة فمثلهم عهدهم على سواء فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم وإن جنحوا عمال للسلم أي المسالمة والمصالحة والمهادنة فجنح لها أي فمن إليها وقبل منه ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرى انتهى. وعن إسحاق إن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو من وراء ذلك هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم على الهدى الذي بعثك به إليهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم بدينه الذي جمعهم عليه يعني الأوس والخزرج. وقال ابن مسعود نزلت هذه الآية في المتحابين في الله جعلني الله وإياكم منهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب بل إنفاق ما في الأرض يكون سبب للبغضاء بين الناس. ألا ترى أن التجار فيما بينهم يتقاطعون الأرحام بل الأخوة يتقاطعون الأرحام لأجل الدنيا فدل على أن ما في الدنيا لا يمكن أن يجمع الناس ولكن الله ألف بينهم. نعم. قال ابن الشريف في قوله أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال حسبك الله وحسب من كان معك. وعن عطاء في قوله يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 قال كان الواحد 10 ثم جعل الواحد مثل ما عنده نسخة يجلس عند شخص عنده نسخة عشان يدرك يعني ايش نقول احنا. نعم. قال ثم جعل الواحد في لا ينبغي له ان يفر منهما. وعن عباس قال لما نزلت هذه الآية ثقلت المسلمين وأعظم أن يقاتل 20 200 و100 ألف فخفف الله عنهم ونسختها الآية أخرى فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000. هذه الآية من أصرح الآيات في وقوع النسخ في القرآن لذلك الذي ينكر النسخ في القرآن عطها الآية ما يستطيع يجاوب مهما يحيد. فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 ويكم منكم 1000 يغلبوا 2000. قال وكانوا إذ كانوا على الشاطئ من عدوهم لم يبغ لهم أن يفروا منهم وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم أن يقاتلوا وجزاهم أن يتحوزوا عنهم. قال بغوي وقرأ عاصم وحمزة ضعفا لفتح الظاهر أن لم ينبغي لهم لم ينبغي لهم أن يفروا منه. نعم. قال لم ينبغي لهم أن يفروا منه إن كانوا دون ذلك أن يجب عليهم المقاتل وجزم أن يتحوزوا. قال بعيد وقرأ عاصم وحمزة ضعفا بفتح الصاد هنا في سورة الروم والباقون بضمها والله أعلم. فتح الصاد ولا الضاد؟ فتح الضاد هنا في سورة الروم والباقون بضمها والله أعلم. نعم يعني ضعفا أو ضعفا. فتح الصاد ضعفا والباقون بضمها ضعفا. نعم. المعنى واحد. قال عن عباس قوله ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الدار. لحظة. يعني في قراءتان. قرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد ضعفة علم أن فيكم ضعفة والباقون بضمها ضعفة. يقال وقرأ عاصم إيش حفصة عاصم قرأ عاصم وحمزة ضعفة. نعم لأن عاصم وحمزة عاصم بطريقيه شعبة وحفص بالفتح. لا في الروم فقط. نعم أنا نعم. قال ابن عباس قوله ما كان للنبي ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض وذلك يوم بدر المسلمون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تبارك وتعالى على هذه الأسارى فإما منا بعد وإما فداء فجعل الله النبي والمؤمنين في أمر الأسارى بخيار إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوهم. وعن مجاهد قال إدخال القتل. والظاهر أن هذا مرجعه إلى ولي الأمر. هذا مرجعه إلى ولي الأمر. نعم. قالوا عن عباس لما أسر الأسارى يعني يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبو بكر وعمر وعلي؟ قال ما ترون في الأسارى؟ فقال أبو بكر يا رسول الله بل عمي والعشيرة وراء أن تأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار وعسى الله أن يهديه الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال لا والذي لا إله إلا هو ما أرى من رأى أبو بكر يا نبي الله ولكن أرى أن تمكننا منهم وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يفهم ما قلت. قال عمر فلما كان من الغد جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ إن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء أنت بكيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي الذي عرض علي أصحابكم في أخذهم الفداء ولقد عرض علي وقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض إلى قوله حلالا طيبا وحل الله الغنيمة لهم. وعن الحسن في قوله لولا كتاب من الله سبق الآية قال إن الله كان مطعم هذه الأمة الغنيمة وأنهم أخذوا الفداء من أسارى بدر قبل أن يؤمروا به. قال فعاب الله ذلك عليهم ثم أحله لهم ثم أحله الله. عن عباس قوله يا أيها النبي قل ما في أيديكم من الأسرى إلى قوله والله غفور رحيم يعني بذلك من أسر يوم بدر يقول إن عملتم بطاعتي ونصحتم لرسولي أتيتكم خيرا مما أخذ منكم وغفرت لكم. قال وكان عباس أسر يوم بدر فاهتدى نسر بأربعين أوقية من ذهب. فقال عباس حين نزلت هذه الآية لقد أعطاني الله خيص مصلطق لقد أعطاني الله خصلتين ما أحب أن لي بهما الدنيا إني أسرت يوم بدر فأتيت نفسي بأربعين أوقية فأتاني أربعين عبدا وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله. وعن سدي يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم يقول قد كفروا بالله ونقضوا عهده فأمكن منهم ببدر. عن ابن عباس قوله إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض عليهم ميراث جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون الأرحام. قال الله الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا يقول ما لكم من ميراثهم من شيء وكانوا يعملون بذلك حتى أنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بميراث فنسخت التي قبلها وكان الميراث لذوي الأرحام. وإن استنصروكم في الدين يعني إن استنصركم الأعراب المسلمون أيها المهاجرون والأنصار على عدوهم فعليكم أن تنصروهم إلا على قوم بينكم وبينهم كتاب. وعن أبي مالك قال قال رجل لو نورث أرحامنا من المشركين فنزلت والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الآية يعني هذا دين عظيم مسلم يستنصر بالمسلمين الله بنص القرآن يأمرنا أن ننصره إلا في حالة واحدة، أن يكون العدو الذي بغى عليه بيننا وبينه ميثاق. وين الناس اللي ما يفقهون هذه الآيات؟ فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، ما يجوز. تقول يا أخي مسلم أخذوه، طيب بس أنا بيني وبينه عهد، ما يصير أخون العهد ولو كان مسلم، بنص القرآن. الآية ما هي واضحة يا شباب؟ أوضح من الشمس. قال رحمه الله تعالى: باسم الذين كفروا بعضهم الى بعض يعني في ميراث لا تفعلوه، يقول لا تاخذوا في ميراث بما امرتكم به تكن فتنه في الارض فساد كبير. وقال ابن جريج: الا تعاونوا وتناصروا في الدين تكن فتنه في الارض فساد كبير. قال ابن جريج: الفتنه في الارض قوه الكفر وفساد كبير وضعف الاسلام. وقال ابن كثير: اي ان لم تجانبوا المشركين وتبايعوا المؤمنين والا وقعت فتنه في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. والمهاجرون على طبقتين: أهل الهجرة الأولى وهم السابقون الأولون الذين هاجروا قبل الصفة وصلح الحديبية، والطبقة الثانية الذين هاجروا بعد الحديبية وقبل الفتح. كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قال قتادة: كان ليث العربي المهاجر حتى أنزل الله وارحم بعضهم يا أولى ببعض في كتاب الله، واسدل بعموم الآية على ثلث الخال ونحوه من ذوي الأرحام. فقال ابن كثير: الآية عامة تشمل جميع القرابات. يعني إذا لم يكن هناك وارث للميت فهل يذهب ماله لبيت المال على ما يقوله بعض الفقهاء، أو يذهب ماله إلى ذوي الرحم لعموم قوله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله؟ فمعروف أن الرجل إذا مات وليس له من يرثه فرضا ولا تعصيبا فإن ذووه الرحم الخال والخالة والعم والعمة، ليس العمة، أولى. نعم، لأنها من ذوي الأرحام، بنت العم من ذوي الأرحام، ابن البنت من ذوي الأرحام. فيه أن من جهتين: الجهة الأولى أن هناك ناس أتوا من غير مكة هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم، والجهة الثانية أن هذا العقد كان مدة معينة ثم جاء الكفار ورجوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغى هذا العقد، فألغي هذا العقد، فكان ممن هاجر العباس وابنه عبد الله. واضح؟ يلا ندخل في المشقشقة الفاضحة، سورة التوبة، البراءة. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة التوبة مدنية من 129 آية. عن عباس رضي الله عنه قال: قلت لعثمان بن عفان: ابن عفان، ما حملكم إن عبدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المهين، وقارنتم به ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في سبع قوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بما يأتي عليه الزمان وينزل عليه السور وبواب العدد، فكان إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتبه يقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وخشيت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، ومن أجل ذلك قارنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في سبع قوال، رواه الترمذي وغيره. وهذا والله أعلم حكمة من الله لنعلم أن الصحابة لم يضيفوا شيء في القرآن من عند أنفسهم، حتى البسملة بأمر من الله تبارك وتعالى وأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح ولا ريب، قد جاء من عدة طرق. قال رحمه الله تعالى: قال اسحاق: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق رضي الله عنه حجه من سنة 9 يقيم للناس حجهم والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم. فخرج أبو بكر من معه من المسلمين نزلت سورة براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم، ألا يصد عن البيت أحد جاءه ولا يخاف أحد في الشيء الحرام. وكان ذلك عهدا عاما بينه وبين الناس من أهل الشرك، وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القبائل من العرب خصائص إلى أجل مسمى، فنزلت فيه ومن تخلف عنه من المنافقين في تبوك. وفي قول من قال لهم فكشف الله فيها سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما ينذرون، منهم من سمي لنا ومنهم من لم يسمى لنا. فقال ما رأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي لأهل العهد العام من أهل المشركين من العرب، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، إلى قوله إن الله بريء من المشركين ورسوله، أي بعد هذه الحجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر، ألا لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال الزهري فكان حميد يقول يوم النحر الأكبر، رواه ابن جرير وغيره. وعن إسحاق إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي العهد الخاص إلى أجل مسمى، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب فأتموا عليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين، نعم شيخ. شلون لا؟ إن الله لا يحب المتقين. هذه أي آية هذه آية رقم كم؟ إن الله يحب المتقين، الآية رقم 4. لا رقم 4. لا شلون لا؟ استغفر الله. هذا دليل أن الطباعين يطبعون بس. نعم. قال رحمه الله تعالى مجاهد إخواني في من سلخ الأشهر الحرم إنها الأربعة التي قال الله فسيحوا في الأرض، قال هي الحرم من أجل أنهم أنذروا فيها حتى يسيحوها. وفي حديث صحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابه على الله تعالى، رواه مسلم. قال ابن إسحاق إن أحد من المشركين استجارك من هؤلاء الذين أمرتك بقتالهم فأجب، قال مجاهد من سمع يأتيك فيسمع ما تقول ويسمع ما أنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ أمانه حيث جاء، قال سدي كلام الله القرآن. دليل أن من دخل من المشركين في ديار المسلمين فإنه آمن حتى يرجع إلى دار الكفر ولا يجوز اغتياله ولا قتله ما دام دخل بأمان. لا لأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، المقصود بالسماع ما هو سماع. طيب واحد فارسي تقرأ القرآن ما يفهم، هذا المقصود؟ طيب إذن المقصود به سمع به يدرك المعنى، يفهم ما معنى وما من إله إلا الله، يفهم. ما هو لازم يفهم كما يقول الإمام محمد، يقول ما هو لازم يفهم فهم أبي بكر وعمر، المهم أن يفهم فهم أبي جهل وأبي لهب. طيب أبو جهل وأبو لهب إذا سمعوا القرآن، إذا سمع قل هو الله أحد شنو يفهم؟ يفهم أن المعبود بحق هو الله. طيب إذا واحد الآن تدنست لغته تقول له قل هو الله أحد شنو معناه؟ قال ما أدري، الله واحد. طيب إيش معنى الله واحد؟ ما يعرف أنه هو الله أحد يعني هو المعبود الواحد، ما يفهم، فلا بد تفهم. نعم. وأنا أنصحكم نصيحة، لا تخوضوا في هذه المسألة، إياكم الخوض في هذه المسألة، في مسألة قيام الحجة. هذه مسألة قيام الحجة لكبار العلماء، للمفتين، للقضاة، للحكام. مش تبون ثم ما بعثتم حكاما ولا قضاة، بعثتم دعاة معلمين، إنما بعثت معلما كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا صرت حاكم وسل الله العافية، أو قاضيا سل الله العافية مرتين، أو مفتيا فحينئذ أنت مبتلى، لا بد أن تفتي الآن، وإلا ليش تحط نفسك في مكان الحين؟ لو أن لو جاءك شخص من الخارج قال نريدك أن تكون قاضي على في القضية الفلانية تحكم؟ طيب لماذا إذن نحكم؟ لأن هذه قضايا حكم يا أخوان. ابتعدوا عن قضايا الأحكام في الأعيان كل البعد، فإنكم تسألون تجعلون نفسكم قضاة ما شاء الله. هذه صفة من صفات الخوارج، فلان كافر في النار، فلان مسلم في الجنة، هذا ما يجوز. نعم. قال قارون كثير يبين لك حكمته في البراءة من المشركين ومن الضوات في إياه أربعة أشهر ثم بعد ذلك السيف المرهف. أين ثقفوا؟ فقال تعالى أين ثقفوا فقال تعالى كيف يكون للمشركين عهد أي أمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به برسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يعني يوم الحديبية؟ قال ابن إسحاق هم قبائل بني بكر الذين كانوا دخلوا في عهد قريش. وهذا فيه دلالة على أن الحرم كله مسجد، لأنه قال عند المسجد الحرام، وكان العهد إنما تم في الحديبية وهو جزء منه في الحرم. نعم. قالوا قبائل بني بكر الذين دخلوا في عهد قريش وعقدهم والحديبية إلى المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فلم يكن نقضها إلا أهل العين من قريش وبنو دير من بكر، فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض عهده من بني بكر إلى مدته، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. طيب بنو بكر دخلوا مع قريش في عهد قريش، ومن اللي دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنت. أي نعم. تفضل. قال قوله وقوله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يقوم فيكم إلا ولا ذمة، أي كيف يكون لهؤلاء المشركين الذين نقضوا عهدهم ولمن لا عهد له منهم عهد ولا ذمة، وهم إن يظهروا عليكم لا يقوم فيكم إلا ولا ذمة. قال ابن عباس حلوا القرابة وذمة العهد. وقال شاعر أفسد الناس خلوفا خلفوا قطعوا الإلا والأعراق والرحمة وقوله تعالى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. لا، قال الشاعر أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإلا وأعراق الرحم. أعيد البيت مرة ثانية عشان تشكلونه. أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإلا وأعراق الرحم. نعم. حمك الله. الإل عند العرب تطلق على معنيين قديما، على معنى القرابة وعلى معنى اختصار بزعمهم لكلمة الله، كما يقول بعضهم لما سمع القرآن قال هذا لا يخرج إلا من إل. إيش يعني من إل؟ من الله. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى يبونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. لا زد شوي. ما افطرت؟ ما افطرت اقول؟ زد شوي سرعة. نجيب لك بنزين ترى. نعم. قال وقوله تعالى يقولكم بأفواههم وتأبى قلوبهم فهم فاسقون إلى عهد لهم. وقوله تعالى في كتابه وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قال ابن مسعود أمرتم بالصلاة والزكاة فلم يزكي فلا صلاة له. وقال ربيع بن أنس مرفوعا من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به أقام الصلاة وآتى الزكاة فرقها والله عنه رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله إن كفوا إيمانهم يعني أهل العهد من المشركين سماهم أئمة الكفر، وكذلك يقول الله لنبيه وإن كفوا العهد الذي بينك وبينهم فقاتل أئمة الكفر لأنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وعن سبيه قوله ألا تقاتلون قوما نكفوا إيمانهم هم بإخراج الرسول؟ يقول هم بإخراجه فأخرجوه وهو بدأكم أول مرة بالقتال. قال مجاهد قتال قريش حلفاء محمد. وقوله يشفي صدور قوم المؤمنين قال الصديق زاعة يشفي صدورهم من بني بكر ويذهب غيظ قلوبهم حين قتلهم بنو بكر وأعانهم قريش. وقوله يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء أي فيهديهم إلى الإسلام والله عليم حكيم. وقال ابن زيد في قوله من حسبتم أن تتركوا إلى قوله وليجة؟ قال إني أتركهم دون تلحيص. قال بقوله وليجة بطانة وأولياء يوالونهم ويفيضون إليهم أسرارهم الله أعلم. قال ابن إسحاق ثم ذكر قول قريش إن أهل الحرم صفات الحاج وعمار هذا البيت ولا أحد أفضل منا. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، لأن عمارتكم ليست على ذلك. إنما يعمر مساجد الله أي من عمرها بحقها من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله فأولئك عمارها، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى من الله حق. وعن العباس رضي الله عنهما قوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ قال العباس بن عبد المطلب: حين أسر على البدر إن كنتم سبقون بالإسلام والهجرة والجهاد فقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. قال الله: أجعلتم سقاية الحاج، إلى قوله الظالمين، يعني أن ذلك كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك. وقال سدي: أتفخر علي افتخر قال سدي: افتخر علي وعباس قال: افتخر علي عباس وشيبة بن عثمان. فقال عباس: أنا أفضلكم أن أسقي حجاج بيت الله. وقال شيبة: أنا أعمر مسجد الله. وقال علي: أنا هاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدت معه في سبيل الله، فأنزل الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله إلى نعيم مقيم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه: أعطيكم أفضل من هذا، فيقولون: ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ قال: رضواني. قال: نسأل الله من فضله، نسأل الله رضوانه. نعم. قال البغوي: لما نزلت الآية الأولى قال: لئن أسلموا ولم يهاجروا إلا نحن هاجرنا ضاعت مالنا وذهبت تجارتنا وخربت دورنا وقطعنا أرحامنا، فنزلت: وإن كان آباؤكم ألا يهدوا الله أعلم. حنين موضع من مكة والطائف اجتمع فيه هرازم وثقيف بعد الفتح، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 12,000، 10 من المهاجرين والأنصار وألفاء من القلقاء. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمنون بل يؤمن إلا. فلما التقوا انهزم المسلمون وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه العباس وأبو سفيان بن الحارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم ونفروا معهم. فلما غشيهم المشركون نزل على قومته وهو يقول: أنا النبي ولا أكاذب أنا بن عبد المطلب. قال براء بن عازب: فما رؤي يومئذ أحد من الناس كان أشد منه. وقال رجل: كان في المشركين يوم حنين لما التقينا لك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلبشا. قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في أدبان حتى انتهينا إلى صاحب البابة البيضاء، إنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتلقانا عنده رجال بيض الوجوه حسان الوجوه، فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعوا. قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياهم. وقال السبي: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنين: أين الأنصار؟ أين الذين بايعوا تحت الشجرة؟ فتراجع الناس، فأنزل الله الملائكة بالنصر فهزموا المشركين يومئذ، وذلك قوله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ونزل جندا لم ترونها الآية، والله أعلم. عن الضحاك في قوله: إنما المشركون نجس، قال: قذر، وقيل خبيث. وعن قتادة قوله: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هو العام الذي عجب فيه أبو بكر. ونادى علي رحمة الله عليهما بالأذان، وذلك لتسع سنين مضت من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحج نبي الله صلى الله عليه وسلم من عام المقبل حجة الوداع. وقال ابن عباس: لما نفى الله المشركين عن المسجد الحرام ألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن، قالوا: من أين تأكلون وقد نفي المشركون وانقطعت عنكم العين؟ فقال الله: إن خفتم عيلة فستغنيكم الله بفضله إن شاء. فأمره بقتال أهل الكتاب وأمره بفضله. وعن مجاهد: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حين أمر محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه بغزو تبوك. عن عباس قوله: وقالت اليهود: عزير ابن الله، وإنما قالوا هو ابن الله من أجل أن عزيرا كان في أهل الكتاب، وكانت التوراة عندهم يعملون بها ما شاء الله أن يعملوا ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق، وكان التابوت فيه. فلما رأى الله أنهم قد أضاعوا التوراة وعملوا بالأهواء رفع الله عنهم التابوت ونسفوا التوراة ونسفها من صدورهم، وأرسل الله عليهم مرضا فاستطلقت بطونهم حتى جعل الرجل يمشي كبده حتى نسوا التوراة ونسخت من صدورهم. ففيهم عزير فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا بعدما نسخت التوراة من صدورهم. وكان عزير قبل من علمائهم، فدعا عزير لله وبتهل إليه أن يرد إليه الذي نسخ من صدوره من التوراة. فبينما هو يصلي متهلا إلى الله نزل نور من الله فدخل جوفه فعاد إليه الذي كان ذهبا من جوفه من التوراة، فأذن في قومه فقال: يا قومي قد آتاني الله التوراة وردها إلي، فعلق يعلمهم فبكثوا ما شاء الله ويعلمهم. ثم إن التابوت نزل بعد ذلك بعد ذهابهم منهم، فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذي كان عزير يعلمهم فوجدوه مثله، فقال: والله ما أطيع عزير هذا إلا أنه ابن الله. وعن سدي: يظاهرون قول الذين كفروا من قبل. قال النصارى: يظاهرون قول اليهود في عزير. وعن العباس: قالوا مثل قول يحيى الأنصاري قاتلهم الله يقول لعنهم الله، وكل شيء في القرآن قتل فهو لعن. وقول تعالى: أن يؤفكون. قال البغوي: أن يصرفون للحق بعد قيام الأدلة عليه. وعن الحسن اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا قال في الطاعه. وفي حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحلون له ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون ما احل الله فيحرمونه. يعني اذا متى ما اعتقد الانسان ان التحليل والتحريم هو للبابوات او للعلماء صار هذا شرك. اما الانسان يعتقد ان العالم يخبر عن علم الله، عن امر الله، عن حكم الله، فهذا لا باس به. اذا ما الذي يفرق؟ الاعتقاد. اذا اعتقد الناس ان الذي يقوله البابا هو الحلال هذا كفر. الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله. قال رسلي يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم يقول يريدون يطفئوا الإسلام بكلامهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت يا رسول الله إن كنت لا أظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام. قال إنه سيكون بذلك ما شاء الله عز وجل ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيقام الأخير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. رواه مسلم. وعن السدي يا أيها الذين آمنوا لكثير من الأحبار والرهبان ليدخلون أموال الناس بالباطل أما الأحبار فمن اليهود وأما الرهبان فمن النصارى وأما سبيل الله فمحمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل مال أديت زكاته فليس بكنز من كان مدفونا في الأرض وكل مال لم تؤد زكاته فهو الكنز الذي ذكر الله في القرآن يكوى به صاحبه ولم يكن مدفونا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بيننا في أوسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم أولهن رجب مضر بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. رواه جرير وغيره. قال مزيد في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال ظلم والعمل بمعاصي الله والترك لطاعته. وعن عباس يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن ثم خص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم وقاتل المشركين كافة يقول جميعا. وقال إنما النسيء زيادة في الكفر يقول يتركون المحرم عاما وعاما وعاما يحرمونه. وقال مجاهد كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام في الموسم على حمار له فيقول أيها الناس إني لا أعاب ولا أحاب ولا مرد لما أقول إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل ما قالته ويقول إنا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم فهو قوله ليواطئ عدة ما حرم الله قال يعني الأربعة فيحل ما حرم الله لتأخير هذا الشهر الحرام والله أعلم. قال مجاهد أمر بغزو تبوك بعد الفتح وعد الطائف وبعد الحنين أمر بنذيره في الصيف حين خرقت النخل وطابت الثمار واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفر حين الحي العربي فثاقلوا عنه فأمسك عنهم المطر فكان ذلك عذابهم فذلك قولوا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما وقوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بالجنود لمن تراها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال مجاهد ذكر ما كان في أول شأنه حين بعثه يقول قال الله يقول حين قال مجاهد ذكر الله ما كان في أول شأنه حين بعثه يقول الله فأنا فاعل ذلك به وناصره كما نصرته إذاك وهو ثاني اثنين. وقال قتادة فكان صاحبه أبو بكر. وأما الغار فجبل من مكة يقال له ثوب. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا قلت يا رسول الله لو أن أحده رفع قدمه أبصرنا. فقال يا أبا بكر ما أظنك باثنين لله ثالثهما. وعن عباس وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وهي الشرك وكلمة الله هي العليا وهي لا إله إلا الله. وقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عن الحسن في قوله انفروا خفافا وثقالا قال شيبا وشبانا وقال الحكم مشاغيل وغير مشاغيل. عن قتادة قوله لو كان عرضا قريبا يقول إذا كاذبون أنهم يستطيعون الخروج ولكن كانت ثقة من عند أنفسهم الشيطان وزهادة في الخير. وعن مجاهد عفى الله عنك لما أذنت له قال ناس قالوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. وقال قتادة عاتبه كما تسمعون ثم أنزل الله التي في سورة النور فرخص له في أن يأذن له إن شاء انتهى. قلت نزول هذه الآية بعد نزول آية نور، لأنها نزلت في غزوة تبوك، وآية نور نزلت في الخندق وهو في سنة خمس، والله أعلم. قال ابن عيينة: تنظر إلى اللطف بدأ بالعفو قبل أن يخبره بالذنب. الله أكبر، الله أكبر، عفى الله عنك لما أذنت له، بدأ بالعفو قبل أن يخبره بالذنب، هذا لطف ما بعده لطف. نعم. قال عن عباس: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم واليوم الآخر. فهذا تعيير للمنافقين حين استأذنوا في القعود إلى الجهاد من غير عذر، وعلى الله المؤمنين فقال لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال ابن إسحاق: كان الذين استأذنوه فيما بلغني من ذوي الشرف منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا شرفا في قوله فثبطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده. وإن قتلت ولأضع خلالكم قال: لا أسرع خلالكم يرونكم الفتنة بذلك، وفيكم من يسمع كلامهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. قال ابن إسحاق: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، إشارة إلى ما حصل منهم في أحد وفي الأحزاب. نعم. قال ابن إسحاق: أن يخذل عنك أصحابك ويرد عليك أبواك حتى جاء الحق وظهر الله كارهون. وعن عباس منهم يقول: أذلي ولا تذكرني. قال وجد بن قيس: قال لقد علمت الأنصار أني إذا رأيت نساء لن أصبح حتى أفتتن، ولكن أعينك بمالي. وقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. قال إسحاق: أي إن كان إنما يخشى من نساء بني الأنصار وليس ذلك به، فما سقط فيه من فتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم. لأن النفير كان فرض، النفير كان عام من فرض، وذلك النفير العام إذا تخلف عنه الإنسان فإنه يأثر. ما دام استنفره اليوم يجب أن يذهب، ولو كان لأن تركه الواجب أعظم من خشيانه. لا يجوز الإنسان يترك الواجب مخافة كذا وكذا. أما إذا كان فرض كفاية، نعم، لا يذهب. نعم. وإذا تعينت، قال عن سلم قوله تعالى: لا في الفتنة سقطوا. قال إسحاق: أينما كان يخشى من سبيل الأصغر ليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم. قال النووي: ألا في الفتنة سقطوا، أي في شرك وإثم وقعوا بإنفاقهم وخلافهم أمر الله ورسوله، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. عن قتادة قال: وإن تصبك حسنة تسؤهم، إن كان فتح المسلمين كبر ذلك عليهم وساءهم، وإن تصبك مصيبة يقول: قد أخذنا أمرنا من قبل. قال مجاهد: حين غنى. وعن عباس يقول: فتربصون بنا إلى إحدى الحسنيين، يقول: فتح الله والشهادة، ونحن نتربص بكم يصيبكم الله بذنب من عنده بموته أو بأيدينا. قال القاتل: عن الحسن: إنما يريد ليعذبه بها في الحياة الدنيا. قال: بأخذ الزكاة والنفقة في سبيل الله. وعن عباس قوله: لم يجد عمل جنة مغارات أو مدخلا لودوا إليه وفيه محمل، بل جن يقول: حمزة ومغارات يعني الغيران، ومدخلا يقول: ذهب في أرض الروح نفقه في أرض والسلم. قال النووي: ومعنى الآية أنهم لو يجدون مخلصا منكم ومهابا لثاربوكم، والله أعلم. عن قتادة قوله: منهم من يلمزك في الصدقات، يقول: ومنهم من يطعن عليك في الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بعربية أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يقصد ذهبا وفضة، فقال: يا محمد، والله إن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن جاء يعدل عليك ببعدي. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: احذروا هذا وأشبهها، فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه العبارة 20 مرة، فدل على أن الخوارج يظهرون 20 مرة أو أكثر. نعم. حتى يخرج في عراضهم الدجال. نعم. قال وقال تعالى: وأنا أعرض ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال: والجواب لو محذوف، أي لكان خيرا لهم وأعود عليهم. وهذا الجواب يجب أن يكون لكل في على لسان كل مسلم، أن الإنسان يرضى بما آتاه الله ويقول حسبنا الله. لا يكلف نفسه ما لا يطيق. الخوارج يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن الحسن إن الصدقات للفقراء المساكين. قال: فجاءوا جالس في بيته المسكين الذي يسعى مع قارن الناس من المساكين قواهم، والفقراء فقراء المسلمين. وقال مجاهد: الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل. وقال ابن أبزة: كان ناس من المهاجرين لأحدهم الدار وزوجته يعبد الناقة يحج عليها ويغزو، فأسدهم الله بأنهم فقراء وجعلهم سفها في الزكاة. وعن قتادة العاملين عليها قال: جباة الذين يجمعونها ويسعون فيها. وعن عباس قالوا: بل من لا تأتي قلوبهم قومك أن يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات، فإن أعطاه من الصدقات فأصاب من الخير. قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه. وعن أبي جعفر قال: في الناس اليوم مؤلفة قلوبهم. وعن الحسن وفي الرقاب قال: هم المكاتبون. وعن مجاهد في قلب الغالبين قال: هم قوم راكبتهم الديون في غير فسد لا تبيد، فجعل الله له في هذه الآيات سهما. وعن زيد في قوله: وفي سبيل الله قال: غازي في سبيل الله. وعن مجاهد ما بني السبيل قال: لابن السبيل حق من الزكاة وإن كان غنيا إذا كان مقاطع به. وعن حذيفة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. قال: إن شئت جعلته في صنف واحد أو صنفين أو لثلاثة. وقال: لو وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف أجزاك، ولو ناورت إلى أهل بيت من المسلمين الفقراء المتعففين فجبرتهم بها كان أحب إلي. وعن عباس قوله: منهم الذين يؤذون النبي. يصح. نعم. من حيث العموم. جائز. ده داخل في المؤلفة القلوب. نعم. لما كانت القوة. صحيح. لما القوة موجود ما يجوز. لكن إذا راحت القوة. هذا مثل قول بعض السلف: آيات الصبر نسخت. يعني لوجود القوة، لكن ما يسمعنا نسخ يعني تركها بالكلية. نعم. إيش؟ هذا لابد منه. يجي إنسان يقول: والله أنا مديون أعطوني الزكاة. ليش مديون؟ قال: والله بنيت دور ثاني. من قال اكتب لي الدور ثاني؟ مثلا إنسان يجي يقول: أعطوني الزكاة. ليش؟ قال: والله اشتريت سيارة 10,000 وركبت نفسي دين. أخي روح أركب سيارة 1,000، شنو يعني؟ ليش تركب نفسك ديون؟ نعم، لابد من هذا القيد: ركبتهم الديون في غير فساد ولا تبذير. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عباس قال: هو منهم الذين يؤمن النبي ويقولون هو هو ذن يسمع من كل احد. وقل: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يؤمن بالله ويصدق المؤمنين. وقال ابن اسحاق: يقول الله: قل اذن خير لكم ان يسمع الخير ويصدق به. وقال قتادة: ذكر لنا رجل من المنافقين قال: والله ان هؤلاء لخيارنا واشرافنا، وان كان ما يقول محمد الحق لهم شر من الحمير. قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله ان ما يقول محمد الحق ولا انت شر من الحمار. فسعى بها الرجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فارسل الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعله يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك. قال: جعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكذب. انزل الله في ذلك: يحلفون بالله لكم يرضوكم الله ورسوله حق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. وعن مجاهد: يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره فيقول: يقولون القول بينهم ثم يقولون: عسى الله ان يفشي سرنا علينا. قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة، فاضحة المنافقين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رجل قال وصح هذا عن ابن عباس أنه كان يسميها الفاضحة يسميها المشقشقة. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا فقل الله إن هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند لقاء. فقال رجل في مجلسي: كذبت ولكنك منافق. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقاب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقلوا تعالى: إن اعفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال ابن إسحاق: كان الذي عفى عنه فيما بلغني مخشي بن حميد الأشجعي حليف بني سلمة، وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع. شيخ كان مؤمن هذا الذي يتكلم كان منافق ضعيف الإيمان. قال: مجد في قوله: ويقبضون أيديهم. قال: لا يبسطونها بنفقة في حق. وقال قتادة: يقبضون أيديهم عن كل خير. نسوا الله فنسيهم، نسوا من الخير ولم ينسوا من الشر، نسوا من الخير ولم ينسوا من الشر. وقالوا تعالى: كالذين من قبلكم. قال: بغير فعلتم كفعل الذين من قبلكم بالعدول عن أمر الله فلعنتم كما لعنوا. وقال ابن عباس: ما أشبه ليلة البارحة. كالذين من قبلكم هؤلاء بني إسرائيل شبهنا بهم. وعن الحسن: فاستمتعوا بخلائقهم. قال: بدينهم. قال: بغيهم فتمتعوا وتفرعوا بخلائقهم بنصيبهم الدنيا باتباع الشهوات، رضوا به عوضا عن الاخره. فاستمتعتم بخلائقكم ايها الكفار والمنافقون كما استمتع الذين من قبلكم بخلائقهم. فسلكتم سبيلهم وخضتم في الباطل والكذب على الله وتكذيب رسله والاجتزاء بالمؤمنين كالذي خاضوا اي كما خاضوا. وساق حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحرمه تبعتموهم. ولا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال ابن كثير: لما ذكر تعالى صفات المنافقين دليلا، عطف بذكر صفات المؤمنين الحميدة. فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي يتناصرون ويتعاضدون. وقوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها مساكن طيبة في جنات عدن ورضوان منها. هنا في الـ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحته، في جميع المواضع من، في جميع المواضع من، إلا في الآية التي تأتي بعد ما فيها من. نعم، ما جاءت بعد، اللي هي والسابقون الأول، آية رقم 100. احفظ هذه، الصحابة توفوا على نهاية القرن 100، وآية فضلهم في الآية رقم 100 في سورة التوبة. هذه لطيفة لكم. نعم، ها، فقط الآية الوحيدة اللي ما فيها من. قال قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها مساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر، ذلك هو الفوز العظيم. عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يقول لاهل الجنه: يا اهل الجنه، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك. فيقول: انا اعطيكم افضل من ذلك. قالوا: يا رب، واي شيء افضل من ذلك؟ قال: احل عليكم رضواني فلا اسقط عليكم بعده ابدا. ما شاء الله جل وعلا أن يحل علينا رضوانه في الدنيا والآخرة. جزاك الله خير، بارك الله فيك. هو برد ولا أنا بردان؟ كم درجة ها؟ أبو حبيب لبس الكوت بعد، يعني مو أنا الوحيد اللي بردان يا أبو ناصر. زين، تنشط من أشياء القهوة يضرني، ما قلت وين راعي البخور. يلا بسم الله. قال رحمه الله تعالى: وعن المسعود في قوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين. قال: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فليكفهر وجهه، فليكفهر بوجهه أو في وجهه. قال: فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وعن عباس، هذا المقصود به الكفار ايش؟ الحربي. نعم. قال: وعن عباس في قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فأمر الله بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة فقال: إنه سيأتيكم لسان فينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموا. فلم يلبث أن طلع رجل أزرق فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا حتى تجاوز عنهم. فأنزل الله: يحلفون بالله ما قالوا. ثم نعتهم جميعا إلى آخر الآية. عن حذيفة بن اليمان قال: كنت آخذا بخطام نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به وعمار يسوق الناقة، حتى إذا كنا بالعقبة فإذا باثني عشر راكبا قد اعترضوا فيها. قال: فانبهت رسول الله، انبهت مثل انبأت. قال فأنبأت رسول الله صلى الله عليه وسلم به فصاح بهم فولوا مدبرين فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عرفتم القوم؟ قلنا لا يا رسول الله قد كانوا متلثمين ولكننا قد عرفنا الركاب. قال هؤلاء المنافقون الى يوم القيامه ولا تدرون ما ارادوا؟ قلنا لا. قال ارادوا ان يزاحموا رسول الله في العقبه. قلنا يا رسول الله افلا تبعث الى عشائرهم حتى يبعث اليك كل قوم براس صاحبهم؟ قال لا أكره أن تتحدث العرب بينهما أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا ظهر الله بهم أقبل عليهم يقتلون. الله أكبر، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سورة التوبة آياته ومنهم ومنهم ومنهم، هذه بيان صفات المنافقين وإلى قيام الساعة، هذه صفات المنافقين إلى قيام الساعة. ومنهم ومنهم ومنهم، كل ما تقرأ في سورة التوبة ومنهم أي ومن المنافقين، ومنهم أي ومن المنافقين. نعم. قال وإسماعيل بن عباس قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله الآية، وذلك أن رجلا يقال ثعلبة بن أبي حاتم من الأنصار أتى مجلسا فأشهده فقال لئن آتاني الله من فضله آتيت منه كل ذي حق حقه وتصدقت منه وصدقت منه قرابة ابتلاه الله فآتاه من فضله فأخلف الله ما وعده وأرضى الله بما أخلف ما وعده. فقص الله شأنه في القرآن منهم من عاهد الله الآية إلى قوله يكذبون. وفي الحديث الصحيح آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف من أخان. وعن ابن عباس قوله الذين يميزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات قال جاء الرحمن بأربعين أوقية من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل من الأنصار بصاع من الطعام فقال بعض المنافقين والله ما جاء عبد الرحمن ما جاء به إلا ليعلم. وقالوا إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. يعني وش ما تسوي ما تخلص من كلامهم، فالأحسن لا تلتفت إليه، اعمل. نعم. وعن ابن عباس قوله استغفر لهم ولا تستغفر لهم إلى قوله القوم الفاسقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية أسمع ربي قد رخص لي فيهم فوالله لا أستغفرن أكثر من 70 مرة فلعل الله أن يغفر لهم. فقال الله من شدة غضبه عليهم سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية إن تستغفر لهم 70 مرة، 70 فيه دلالة على أن ألفاظ العقود يراد بها الكثرة، ألفاظ العقود يراد بها الكثرة. ولكن لو لما يقول إن أمتي ستفترق إلى 73 خلاص الآن ليست للكثرة، الآن للتنصيص. ليش؟ لأن العدد الذي يدل على الكثرة هو العدد الذي يكون لفظه عقلي. 20 مرة وأنا أقول لك، أحيانا تقول لابنك 20 مرة وأنا أقول لك، 50 مرة وأنا قايل لك. إذن ألفاظ العقود تدل على ماذا؟ الكثرة. لكن إذا تقول 21 مرة لا ما يصير، ما يصير 21 مرة وأنا أقول لك، هاي ما تستخدم في الكثرة، هذا نص. نعم. قال ابن أصحاب ذكر قول بعضهم لبعض حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وأجمع السيرة إلى تبوك على شدة الحر وجد من بلاد يقول الله جل ثناؤه وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. وعن ابن عباس قوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا قاله المنافقون والكفار الذين اتخذوا دينهم هزءا ولعبا يقول الله تبارك وتعالى فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا في النار. وعن جابر بن عبد الله ان راس المنافقين مات بالمدينه فاصلى وصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفن في قميصه فكفنه في قميصه وصلى عليه وقام على قبره فانزل الله تبارك وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وفيه دلاله على ان المشرك والمنافق لو كفن في ثوب رسول الله لا ينفعه ذلك. إيش الآية؟ يجوز الصلاة على البدع إذا كانوا مسلمين ما في شك، لكن من الذي لا يصلي عليه؟ خيار الناس لا ينبغي لهم أن يصلوا عليه حتى لا تتفشى بدعته. لكن لا يجوز أن يدفن المسلم بدون صلاة، فرق بين الأمرين. نعم. لا البدع المكفرة لا. وعن ابن عباس قوله استأذنك وللطول منهم يعني أهل الردى والخوالف هن النساء والله أعلم. البدعة المكفرة هم ما يخلون تصلي، لأن هم يرونك كافر، شلون تصلي وراء؟ يعني الحين إنسان يراك كافر، شلون يخليك تصلي على جنازته؟ ما يخليك. نعم، ليس بصحيح. قصة ثعلبة ابن حاطب لا يثبت من حيث السند يعني. نعم، رجل رجل والله أعلم. نعم. قال وقال الفراء والمعذرون المعتذرون وطيبت التاء في الزال ونقلت حركة التاء إلى العين. قال أبو عمرو بن العلاء في الفريقين كان موسيا قوم تكلفوا عذرا بالباطل وهو الذي أعانهم الله تعالى بقوله وجاء المعذرون قوم تخلفوا من غير تكلف عذر فقعدوا جرة على الله تعالى وهم منافقون. وعن ابن عباس قوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى إلى قوله حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا رازين معهم، فجاءت عصابة من أصحابه في عبد الله بن مغفر المزني فقالوا يا رسول الله احملنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما لكم ما أحملكم عليه. فتولوا لهم بكاء وعزيز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ومحملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عذرا في كتابه فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إلى قوله فهم لا يعلمون. قال كعب بن مالك في حديثه المشهور لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك جلس للناس، فلما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتوكل سرايا من الله تعالى وصدقته حديثي، فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي الشر ما قال لأحد سيحرمون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وعن إبراهيم قال جلس عمرو إلى زيد بن صحوان وهو يحدث أصحابه وكانت يده قد أصيبت منها بالذي فقال إن حديثك ليعجبني وإن يدك لتريبني. فقال زيد وما يريبك من يدي إنها الشمال. فقال عربي والله ما أدري اليمين تقطعون أم الشمال. فقال زيد بن صحوان ابن صوحان رضي الله عنه فقال زيد بن صوحان صدق الله العرب أشد كفرا ونفاقا وأكثر من لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. قال ابن جرير يقول وأخلق من لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال قتادة ما قل علم بالسنن. وقوله تعالى ومن العظام يتخذ ما ينفق مغرما. قال عطاء لا يرجو على إعطائه ثوابا ولا يخاف على إمساكه عقابا إنما ينفق خوفا ورياء. ويتربص بكم الدوائر وعليهم دائرة السبع والله سميع عليم. ومن الأعراب يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. قال قتادة دعاء الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وعن سعيد المسيب قوله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال هم الذين صلوا قبلتين جميعا. وقال الشعبي هم الذين بايعوا بيعة الرضوان. وقال المجرير وأما الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان فهم الذين أسلموا وسلكوا منهاجهم في الهجرة والنصرة وأعمال خير انتهى. الذي يظهر الله أعلم أن كلمة المهاجرين عامة يدخل فيه كل مسلم أسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر، والأنصار يدخل فيه كل من أسلم وناصر النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يهاجر. فأهل مكة لما أسلموا وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فهم من الأنصار. فالآية عامة ولم يقل بعض، فهي عامة إلى قيام الساعة رضي الله تعالى عنهم كلهم. قال وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فيا ويل من سبهم وأبغضهم وقد أخبر الله أنه راضي عنهم والله أعلم. وقوله والسابقون الأولون ليس معناها يعني في نسبة بين الصحابة الأول والثاني، لا، لأنه قال والسابقون الأولون أي إلى الإسلام بالنسبة للمتأخرين المتبعين بإحسان، واضح؟ مثل قوله والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم قال ثلة من الأولين وقليل من الآخر، فهنا السابقون الأولون بالنسبة للمتبعين بإحسان. نعم. قال عن إسحاق ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق يلجوا فيه وأبوا غيره. عن عباس في قول الله ومدحولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق إلى قوله عذاب عظيم. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيب يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق، اخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم، فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن الناس قد انصرفوا، واختبأوهم من عمر فظنوا أنه قد علم بأمرهم، فجاء عمر فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلوا، فقال رجل من المسلمين أبشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم، فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد، والعذاب الثاني عذاب القبر. وقال ابن زيد سنعذبه مرتين. قال أما عذاب الدنيا فالأموال والأولاد، وقرأ قول الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بالمصائب فيهم، هي لهم عذاب وفي المؤمنين أجر. وقوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال ابن زيد ثمانية الذين ربطوا أنفسهم بالسواري منهم كرد ومرداس وأبو لبابة. وقال قتادة كانوا تخلفوا عن غزوة تبوك. وقال ابن أبي ذئب سمعت أبا عثمان يقول ما في القرآن آية أرجى عندي بهذه الأمة من قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم إلى قوله والله غفور رحيم. الله هذه أرجى آية فعلا، إنسان يعرض عمله على أعمال المتقين فلا يرى نفسه شيئا، وينظر إلى ذنوب نفسه وإلى ما خلط من الأعمال يرجو أن يكون من هؤلاء، كما قال بعض السلف إني عرضت عملي فلم أجد نفسي مع المتقين، ثم نظرت إلى الكفار فلم أجد نفسي معهم، فقيل رحمك الله فأين أنت؟ قال مع الذين قال الله فيهم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هذه آية عظيمة فيها الرجاء، نسأل الله جل وعلا يتغمدنا الله وإياكم برحمته وفضله وجوده وكرمه. نعم. قالوا عن ابن عباس قال جاءوا بأموالهم يعني أبا لبابة وأصحابه حين أطلبوا، فقال يا رسول الله هذه أموالنا تتصدق بها عنا واستغفر لنا. قال ما أمرت أن أخذ من أموالكم شيئا، فأنزل الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص، وصل عليهم يقول استغفر لهم إن صلاتك سكن لهم يقول رحمة لهم. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، رواه مسلم. وعن ابن مسعود قال إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، ثم قرأ لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. قال ابن عباس يعني استقاموا. وعن مجاهد وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، قال هذا وعيد وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقوله تعالى وآخرون مرجون مؤخرون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال مجاهد هم هنا هلال بن أمية مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وقال الضحاك الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة يريد غير أبي لبابة وأصحابه، ولم ينزل الله عذرهم فضاقت عليهم الأرض ما رحمت. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول هلكوا حين لم ينزل الله فيهم ما أنزل في أبي لبابة وأصحابه، وتقول فرقة أخرى عسى الله أن يعفو عنهم وكانوا مرجئين لأمر الله، ثم أنزل الله رحمته ومغفرته فقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الآية، وأنزل الله على الثلاثة الذين خلفوا الآية. إذا أردت لا تنسى أسماهم فتذكر كلمة مكة، ميم يعني مرارة، والكاف كعب، والها هلال بن أمية. نعم. وعن ابن عباس والذين اتخذوا مسجدا درارهم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا فقال له بعامل ابن مسجدكم واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر مالك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه، فلما فرغوا من مسجد فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد فرغنا من بناء مسجدنا ونحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة، فأنزل الله لا تقم فيه أبدا، لا أسلم استسعال التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين. وعن قتادة قال ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور كما تصنعون، قالوا إنا نغسل عنا أثر الغائط والبول. وعن جابر قال رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن جرير. وعن ابن عباس قوله ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم يعني شكا إلا أن تقطع قلوبهم يعني الموت. وقال قتادة يقول حتى يموتوا. وقال خلف بن ياسين رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن وفيه حجر يخرج منه الدخان وهو اليوم مزبلة والله أعلم. وعن قتادة أنه تلا هذه الآية أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال ثامنهم الله فأغلى لهم الثمن. وعن شمر بن عطية قال ما من مسلم إلا ولله في عنقه بيعة وفى بها ومات عليها في قول الله إن الله اشترى من المؤمنين إلى قوله وذلك والفوز العظيم ثم حلاهم فقال التائبون العابدون إلى قوله وبشر المؤمنين. حلاهم يعني وصفهم صفات الجميلة الحسنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. وقال ابن عباس السائحون الصائمون. وقالت عائشة سياحة هذه أمة الصيام. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سياحة أمتي بالجهاد في سبيل الله، وهذا ثابت، أما الأول فلا يثبت. نعم. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال يوشك أن يكون خير مال يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وعن ابن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا زال، واستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي. فقال أصحابه لنستغفرن لآبائنا كما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه. فأنزل الله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين إلى قوله تبرأ منه. وعن ابن عباس قال لم يزل إبراهيم يستغفر لأبي حتى مات، فلما مات لم يستغفر له. وقال عطاء ما كنت أدعو الصلاة على أحد من أهل هذه القبلة ما كنت أدعو الصلاة على أحد من أهل هذه القبلة ولو كانت خبيثة حبلى من الزنا لأني لم أسمع بحد الصلاة إلا عن المشركين. هذا اللي تسأل عنه، هذه قاعدة عن عطاء احفظها. ما كنت أدعو الصلاة على أحد من هذه القبلة ولو كانت خبيثة حبلى من الزنا لأني لم أسمع بحجب الصلاة إلا عن المشركين. إذن من كان مشركا هو الذي لا يصلى عليه، وأما إذا كان رجل فاسق فاجر لابد المسلمين يصلون عليه، لكن من الذي لا يصلي عليه؟ خيار الناس حتى ينزجر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل عليه الدين ما صلى عليه، قال صلوا على صاحبكم زجرا. يعرف المشرك بدون تفتيش، لكن أصلا ما يفتش. من مات في ديار المسلمين وظاهره الإسلام فهذا يعامل معاملة في المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة. نعم. أي صلاة؟ لا الصلاة هنا المقصود صلاة الجنازة. نعم. وقوله تعالى إن إبراهيم الأواه الحليم. قال ابن مسعود الأواه الدعاء، يعني في آية قول إبراهيم رب اغفر لي ولي والدي، هذا قاله إبراهيم قبل أن يعلم أن أباه مات على الشرك، لأنه لما قال الله فلما تبين له أنه عدو لله إيش متى علم تيقن؟ لما مات. قال ابن مسعود الأواه الدعاء. وقال مرة الرحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله الخاشع المتضرع. وعن مجاهد وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال بيان الله للمؤمنين ألا يستغفروا للمشركين خاصة، وفي بيان طاعته ومعصيته عامة فافعلوا وذروا. وعن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل في ساعة العسرة قال خرجوا في غزوة تبوك رجلان وثلاثة على بعير، وخرجوا بحر شديد وأصابهم يومئذ عطش شديد فجعلوا ينحرون إبلا فيعصرون فراشها ويشربون ماءه، وكان ذلك عسرة من الماء وعسرة من الطهر وعسرة من النفقة. قال قتادة فتاب الله عليه وأغفلهم من غزوهم. وقال ابن عباس من تاب الله عليه لم يعذبه أبدا. الله، كلمة جميلة. من تاب الله عليه لم يعذبه أبدا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، والمهاجرين ولا بعض المهاجرين، ما في بعض، والأنصار في بعض ولا ما في بعض، ما في بعض، إذن كلهم الله تاب عليهم، المهاجرون والأنصار كلهم تاب الله عليهم، وهذا قبل علمه سبحانه وتعالى بما يحصل ولا لا؟ ها؟ يعني الله جل وعلا تاب عليهم قبل وقوع ما يحصل منهم ولا لا؟ وهو علم أنه ما الذي يحصل منهم ولا لا؟ إذن لا يعذبهم الله. نعم. نعم. لا، ما تاب منه لا يعذب عليه، ما تاب منه لا يعذب عليه. لا أي نعم، لكن في فرق بين هذا اللي تسأل عنه وبين هذا المنصوص. من أخبر الله أنه تاب عليه لا يعذب أبدا، وأما من يرجو التوبة من الله هذا علم عند الله. نعم. وقوله تعالى: وعن الذين خلفوا قال كعب بن مالك في حديث طويل: خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم توبتهم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله على الثلاثة الذين خلفوا. عن نافع قال: قيل للثلاثة الذين خلفوا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين محمد وأصحابه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه، والله أعلم. نعم. الذين خلفوا، نعم، أخروا التوبة. وعن قتادة في قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب يتخلفوا عن رسول الله ولا يغضوا بأنفسهم عن نفسه، هذا إذا غزا نبي الله بنفسه، فليس لأحد أن يتخلف. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أشق على أمتي ما تخلفت خلف سرية تغزو في سبيل الله، لكن إلى أن ساعة فأنطلق بهم معي، ويشق علي أن أدعهم بعدي. وقال قتادة: ما زاد قوم في سبيل الله بعدا إلا ازدادوا من الله قبا. وقال الضحاك في قوله: وما كان مؤمن ليفر كافة الآية. كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه إلا أهل العذر. وكان إذا قام فأسرت السرايا، وكان إذا قام فأسرت السرايا لم يحل له من ينطلق إلا بإذنه. فكان الرجل إذا أسرى فنزل بعده قرآن تلاه نبي الله على الصحابة القاعدين معه. فإذا رجعت السرية قال لهم: الذين قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآنا فيقرئونه ويفقهونه في الدين. وقيل: نزلت هذه الآية حين نزل أحياء العرب المدينة، فغلت أسعارهم وفسدت طرقهم. وفي الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله تعالى: وأنتم أبشروا، أنتم أبشروا، أنتم من هؤلاء النفر الذين نفروا للعلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أنتم بإذن الله هذه الطائفة، اصبروا وصابروا. نعم. وقوله تعالى: أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال الغوي: أمروا بالقتال الأقرب فالأقرب إليه في الدار والنسب. صحيح، هذا اختيار الكلمة لا بد لها معنى. العلم بلا نفرة لا يتأتى. لا، ما هم منهم، لازم يلازم، يلازم ويثبت. ثبتكم الله جميعا. نعم. طيب، قال عن ابن عباس قوله: إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادت هذه إيمانا؟ قال: كان إذا نزلت سورة آمنوا بها فزادهم الله إيمانا وتصديقا وكانوا يستبشرون. وقوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم فعند نزول كل سورة ينكرونها ويزداد كفرهم. وقوله تعالى: ولا يرون أنهم يفتنون يختبرون في كل عام مرة أو مرتين. قال مجاهد: بالقحط والشدة. وقال حذيفة: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها فئام من الناس. وقوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قال ابن كثير: هذا أيضا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض يتلفتوا هل يراكم من أحد ثم انصرفوا ويتولوا عن الحق وانصرفوا عنه. وهذا حال في الدنيا لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال: لم يصبوا شيء من ولادة الجاهلية. قال: قال صلى الله عليه وسلم: إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. وقال قتادة: جعله الله من أنفسهم ولا يحسدونه. وعن ابن عباس في قوله: عزيز عليه ما عنتم قال: ما ضللتم. وقال القتبي: ما أعنتكم وضركم. وعن قتادة وقال القتبي مر معنا صلحناها يعني نفس الإشكال. نعم القطب دنيا نعم من أئمة اللغة نعم. قال: وعن قتادة: حريص عليكم حريص على ضالهم لأن يهديه الله. وقال أبي بن كعب: أحدث القرآن عهدا بالله الآيتان. وقال أبي بن كعب: أحدث القرآن عهدا بالله الآيتان قد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة. يعني أنها من آخر ما نزلت، وهذا صحيح لأن سورة التوبة من آخر ما نزل، وهذه الآية من آخر ما نزل في التوبة، وهذه آخريات نسبية. نعم. وقال أبو الدرداء: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم سبع مرات إلا كفاه الله ما أهمه والله أعلم. سورة يونس عليه السلام مكية وهي 109 آيات. قال ابن كثير: تلك آيات الكتاب الحكيم، هذه آيات القرآن المحكم المبين. وعن ابن عباس قال: من بعث الله محمدا رسولا أنكر أعظم ذلك، أو من أنكر منه فقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد. فأنزل الله تعالى: كان للناس عجبا أن أحينا إلى رجل منهم وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وقال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم يقول أجر حسنا بما قدموا من أعمالهم. وعن مجاهد: يدبر الأمر قال: يقضيه وحده، يبدأ الخلق ثم يعيده، قال: يحييه ثم يميته ثم يحييه، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. قال ابن عدي: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. قال ابن كثير: فبالشمس تعرف الأيام وبالسير القمر تعرف الشهور والأعوام. وقال قتادة: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة فيقول له: ما أنت والله إني لا أراك، فوالله إني لا أراك من صدق، فيقول: أنا عملك، فيقول له: نورا وقائدا إلى الجنة. وأما الكافر إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة فيقول: ما أنت، فوالله لا أراك فوالله لا أراك امرئ سوء، فيقول: أنا عملك، فينطلق به حتى يدخله النار. وعن مجاهد في قول الله: يهديهم ربهم بإيمانهم قال: يكون لهم نورا يمشون به. وقوله تعالى: دعواهم أي قولهم وكلامهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. افتتحوا كلامهم بالتسبيح وختموه بالتحميد. وعن ابن جريج قال: أخبرت أن دعواهم فيها سبحانك اللهم قال: إذا مر بهم الطير فيشتهونه قالوا: سبحانك اللهم. وذلك دعواهم فيأتيهم الملك بما اشتهوا فيسلم عليه فيردون عليه. وذلك قوله: تحيتهم فيها سلام قالوا: إذا أكلوا حمدوا ربهم. فذلك قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وعن مجاهد في قوله: ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير قال: قول الإنسان إذا غضب لولده وماله لا بارك الله فيه ولعنه. وقال ابن زيد في قوله: لقضي إليهم أجلهم قال: لأهلكناهم. وقال قتادة: ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: صدق ربنا ما جعلنا خلفاء إلا لينظر كيف أعمالنا، فأروا الله من أعمالكم خيرا بالليل والنهار والسر والعلانية. وقال ابن كثير: تعالى عن تهمة الكفار المشرك قريش المجاهدين حقا المريدين عنه أنهم إذا قرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحجته الواضحة قالوا له ائت بقرآن غير هذا يرد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي ليس هذا إلي إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم قال محتجا عليه في صحة ما جاءهم به قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به أي هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريت أنكم عاجزون عن معارضته وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل لا تنتقدون علي شيئا تغمصونني به ولهذا قال وقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون انتهى. وقوله تعالى فمن أظلم من افترى على الله كلما أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يقول تعالى لا أحد أظلم ولا أشد جرما ممن تقول على الله وزعم أن الله وسلم هو كاذب كما قال تعالى ومن أظلم من افترى على الله كلما أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وكذلك لا أحد أظلم ممن كذب بالحق الذي جاءت به الرسل كما قال تعالى فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه وليس في جهنم مثوى للكافرين والله أعلم. قال رحمه الله تعالى ينكر تعالى على المشركين عبادتهم غيره من الأصنام والأوثان ما لا يضرهم إن تركوا عبادته ولا ينفعهم إن عبدوه ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لتنبئون أتخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قال وأوي على الآية تخبرون الله أن له شريكا وعنده شفيعا بغير إذنه ولا يعلم الله نفسه شريكا في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام ثم وقع الاختلاف بين الناس فبعث الله رسلا مبشرين ومنذرين. وقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لمن جعل لكل أمة أجلا معينا لقضي بينهم عاجلا فيما فيه يختلفون. ويقولون أي مشركو أهل مكة لولا أي هلا أنزل عليه آية أي على محمد آية من ربه على ما يخترعونه كقولهم لن نؤمن لك حتى تبدو لنا من الأرض ينبوعا ونحو ذلك. فقل إنما الغيب لله أي ما تطلبونه غيب وهو القادر عليه فانتظروا قضاء الله بيني وبينكم إني معكم من المنتظرين. وعن مجاهد إذا له مكر في آياتنا قال استهزاء وتكذيب. وقال بغوي يقول الله أسرع مكرا أي أعجل عقوبة وأشد أخذا وأقدر على الجزاء. وقال ابن كثير يشد استدراجا وإمهالا حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب ثم يؤخذ على غرة منه انتهى. وهذا كقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم اللي هو لهذا نحن نعرف أن المصنف والبغوي ليس من المؤولين. هذه قاعدة لازم نحفظها يا شباب. ما هي؟ أن المفسر إذا كان على السنة والجادة ففسر بعض الآيات بلوازمها فهذا ليس تأويل، فهذا تفسير للصفة بلازمها، وهو لا ينكر صفة المكر حتى يقال هذا تأويل. إنما المنكر أن تؤول صفة بلازمها مع إنكار أصل الصفة. ولذلك تنقيدات على بعض المفسرين المتقدمين هذا خطأ، كأننا نظن ما في تفسير سلفي إلا وفيه تأويل، هذا غلط. حتى إني رأيت من العجائب أن أحدهم يقول وهذا تأويل من مجاهد. مجاهد وين التأويل أصلا؟ ما كان التأويل معروف أصلا، لكن هو ما فهم القاعدة، المحقق ما فهم طريقة السلف. السلف رحمه الله يفسرون الشيء بلازمه ولا ينكرون أصل الصفة، فهذا ما في إشكال إن شاء الله. واضح يا شباب؟ نعم جزاك الله خير التنبيه الطيب. مثلا أيوة يأتي إنسان ويقول الرحمن الرحيم، يقول ينعم عليهم، عرفت؟ فهو يفسر الصفة باللازم، هو لا ينكر الرحمة، ما عندنا إشكال. ما يجي واحد من المؤول شاعر أو غيرهم يقول شوف فلان من السلف أول، يقول لا هذا ما أول، فسر الصفة باللازمية وأثبت الرحمة. أنت أثبت الرحمة وفسر الصفة باللازم، ما في إشكال. نعم. اي نعم، هذا كلام صحيح. قال وقوله تعالى يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا قال بغي معناه لا وعن قتاده في قوله دعوا الله مخلصين له الدين قال اذا مسه الضر في البحر اخلصوا له الدعاء. وقوله تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا قال الغوي ومعناه إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا لا يصلح زادا لمعادكم لأنكم تستوجبون به غضب الله. وقرأ حفص متاع بالنصب أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا. نعم، يعني في قراءة قراءة حفص متاع، قراءة الباقين إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. قالوا عن ابن عباس قالوا إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض قال اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس كالحطة والشعير وسائر حبوب الأرض والبقول والثمار وما يأكل الأنعام والبهائم من الحشيش والمراعي. وعن قتادة قوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها الآية أي والله لئن تشبث بالدنيا وحدب عليها اي والله لئن تشبث بالدنيا وحدب عليها لتوشك الدنيا ان تلفظ. يعني هي احد امرين، يا اما انت تترك الدنيا اما الدنيا هي اللي تتركك، فاذا نبتعد عنها احسن. صلى الله يجعلنا واياكم من ابناء الاخره. نعم. وقوله كان لم تغن بالامس قال ابن جرير يقول كان لم تكن تلك الزروع والنبات ثابته قائمه على الارض قبل ذلك بالامس. يعني الحين لو رحت البر على الطريق وانت رايح الخفجي على يمينك طالع كأنه ما كان في ربيع، صح ولا لا؟ هذا الدنيا. لما تمر على ديار المعذبين كأنهم لم يكونوا موجودين، وهكذا الدنيا. نعم. وعن قتادة في قوله والله يدعو إلى دار السلام قال الله والسلام وداره الجنة. وعن ابن الدرداء قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم طلعت به شمس إلا بجنبتيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وأنزل الله ذلك في القرآن في قوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعن أبي بكر الصديق للذين أحسن حسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله تعالى. وعن أبي بن كعب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى الذين أحسن حسنى وزيادة قال حسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله رواه ابن جرير بن أبي حاتم. وعن ابن عباس قوله ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة قال السواد الوجوه. وقوله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها كقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وعن ابن عباس قوله وترهقهم ذلة قال تغشاهم ذلة وشدة. وقال البغوي قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم يلزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم يعني الأوثان معناه ثم نقول الذين أشركوا الزموا أنتم وشركاؤكم مكانكم ولا تبرحوا. فزيّلنا ميزنا وفرّغنا بينهم أي بين المشركين وشركائهم وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا وذلك حين يتبرأ كل معبود من دون الله ممن عبده انتهى. وقال مجاهد إن كنا عن عبادتكم لغافلين قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. قلت وهذا كقوله تعالى من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وعن مجاهد هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت قال تختبر قال تختبر. وقال ابن زيد في قوله وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قال ما كانوا يدعون معه من الأنداد والآلهة. وقال البغوي قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات أمن يملك السمع والأبصار أمن أعطاكم السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من النطفة والنطفة من الحي ومن يدبر الأمر أي يقضي الأمر فسيقولون الله هو الذي يفعل هذه الأشياء فقل فلا تتقون فلا تخافون عقابه في شرككم فذلكم الله ربكم الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون أي فأين تصرفون عن عبادته وأنتم مقرون به. كذلك قال الكلبي هكذا حقت وجبت كلمة ربك حكم السابق على الذين فسقوا كفروا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم أو ثانيكم من يبدأ الخلق ينشئ الخلق من غير أصل ولا مثال ثم يعيده ثم يحييه من بعد الموت كهيئته فإن أجابوك وإلا فقل أنت الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون أي تصرفون عن قصد السبيل قل هل من شركائكم من يهدي يرشد إلى الحق فإذا قالوا لا ولا بد لهم من ذلك ولله يهدي للحق أي إلى الحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى معنى الآية الله الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع من الصنم الذي لا يهدي إلا أن يهدى أي لا ينتقل من مكان إلى مكان إلا أن يحمل انتهى ملخصا. وقال ابن كثير وقوله فما لكم كيف تحكمون أي فما بالكم أين يذهب بعقولكم كيف سويتم بين الله وبين خلقه وعدلتم هذا بهذا وعبدتم هذا وهذا وهل لا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحده وأخلصتم له الدعوة والإنابة ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلا ولا برهانا وإنما هو ظن منهم أي توهم وتخيل وذلك لا يغني عنهم شيئا إن الله عليم بما يفعلون تهديد لهم ووعيد شديد لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أثم الجزاء والله أعلم. نعم. لماذا؟ لا يحضرني أنا قرأت في كتاب تفسير الإمام الصابوني رحمه الله في الآيات المشكلة بس الآن لا يحضرني ترجع إليه إن شاء الله عندك؟ طيب شوف طيب. قال وقال الفراء قوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله معناه وما ينبغي لمثل هذا القرآن أن يفترى من دون الله كقوله تعالى وما كان للنبي أن يغل. وقوله تعالى ولكن تصديق الذي بين يديه أي من التوراة والإنجيل وتصديق أنت قرأت قال ابن كثير نعم. قال وقوله تعالى ولكن تصديق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل وتفصيل الكتاب تبين ما في القرآن من الحلال والحرام والأحكام لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه أي اختلق محمد القرآن من قبل نفسه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ليعينوكم على ذلك إن كنتم صادقين أن محمدا افتراه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه يعني لما رأوا القرآن مشتمل على أمور ما عرفوا حقيقتها سارعوا بجهلهم إلى التكذيب ولما يأتهم بعد تأويله أي عاقبة ما وعد الله في القرآن كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين آخر أمرهم بالهلاك ومنهم من يؤمن به أي من قومك من يؤمن بالقرآن ومنهم من لا يؤمن به لعلم الله السابق فيهم أنهم لا يؤمنون وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي وجزاؤه ولكم عملكم وجزاؤه أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك بأسماعهم الظاهرة فلا ينفعهم فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون فإن الأصم العاقل ربما يتفرس ومنهم من ينظر إليك ويعاينون أدلة صدقك ولكن لا يصدقونك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون أي أفتطمع أنك تقدر على فاقد البصر والبصيرة فإن العمى مع الحمق جهد البلاء إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بالكفر والمعاصي قوله تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا أي في الدنيا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم كمعرفتهم في الدنيا. وعن مجاهد: وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في حياتك أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قال يوم القيامة قضي بينهم بالقسط قال بالعدل وهم لا يظلمون، كما قال تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء. يقول: واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة أهل المدينة: أما لا يهدي بتسكين الهاء، أما لا يه وتشديد الدال، أما لا يه إيش بتسكين الهاء وتشديد الدال، فجمعوا بين ساكنين، وكأن الذي عمل ذلك أنه وجه أصل الكلمة لأنه أما لا يهتدي، وجدوه في خط المصحف بغير ما قرأ، وأنها التاء حذفت لما أدغمت في الدال، فأقروا الهاء ساكن أصله الذي كانت عليه، وشددوا الدال طلبا لإدغام التاء فيها، فاجتمع بذلك سكون الهاء والدال، كذلك فعلوا في قوله: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وفي قوله: يخصمون. وقرأ ذلك بعض قراءة أهل مكة والشام والبصرة: يهدي بفتح الهاء وتشديد الدال، وأمه ما أمه المدنيون من الكلمة، غير أنهم نقلوا إلى آخره. وقرأ ذلك بعض قراءة الكوفة: يهدي بفتح الهاء، فتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال، بس ما بين المعنى، احنا نبي المعنى. اي في قراءة يهدي، لكن قراءة يهدي ايش معنى؟ يعني يهتدي ادغم التاء في الدال. يرجع لها أحمد. نعم، أي بحث عند أحمد، شوف كتاب البقاعي نظم الدرر. نعم. قال: وقوله تعالى: ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. قال: وهو فيه إضمار أن يقال لكم الآن تؤمنون حين وقع العذاب وقد كنتم تستعجلون تكذيبا واستهزاء. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ولو أن لكل نفس كفرت بالله وظلمها في هذا الموضع عبادتها غير من يستحق عبادة وتركها طاعة من يجب عليها طاعته، ما في الأرض من قليل أو كثير لافتدت به. يقول: لافتدت بذلك كله من عذاب الله إذا عاينت. وقوله: أسروا الندامة لما رأوا العذاب. يقول: وأخفت رؤساء هؤلاء المشركين من وضعائهم وسفلتهم الندامة. يقول: وأخفت رؤساء هؤلاء المشركين من وضعائهم وسفلتهم الندامة حين أبصروا عذاب الله قد أحاط بهم وأيقنوا أنه واقع بهم. وقوله تعالى: وقضي بينهم بالقسط بالعدل وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض، فإن وعده حق كائن لا محالة، وأنه يحيي الموتى وإليه مرجعهم، وأنه تعالى قادر على ذلك العليم. وما تفرق من الأجساد وتمزق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار، والله أعلم. وعن أبي سعيد الخدري في قوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قال: بفضل الله القرآن وبرحمته أن جعلكم من أهله. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم، بفضله القرآن وبرحمته جعلكم من أهله. وعن هلال بن يساف: قل بفضل الله وبرحمته، قال: بالإسلام والقرآن فبذلك فليفرحوا، وخير مما يجمعون من الذهب والفضة. وعن ابن المبارك قال: الإسلام والسنة كلها نعم. نعم. وعن ابن عباس في قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء حلها الله. وقوله تعالى: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قال: الحرث والأنعام. وقال مجاهد: البحائر والسياد. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. قال البغوي: يحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ولا يعاقبهم عليه، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قال ابن كثير: بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضها حلالا وبعضها حراما. قال ابن جرير: يقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون على تفضله عليهم بذلك وبغيره من سائر نعمه. وقال ابن عباس في قوله: إذ تفيضون فيه يقول إذ تفعلون وما يعزب عن ربك يقول ما يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال البغوي: هو اللوح المحفوظ عن ابن عباس: إن لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: الذين يذكر الله لرؤيتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل منهم: يا رسول الله فلعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم من نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه ابن جرير. أسأل الله جل وإياكم. قوله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون، أن يتقون الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. قال ابن زيد: أبى أن يتقبل الإيمان إلا بالتقوى. وعن ابي الدرداء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. رواه أحمد وغيره. وفي رواية أخرى: وبشراه في الآخرة الجنة. وقوله تعالى: لا تبديل لكلمات الله، لا تغيير لقوله ولا خلف لوعده، ذلك هو الفوز العظيم. الرؤيا الصالحة يراها المؤمن بنفسه أو ترى له، يرى النار فيتوب، يرى عذاب القبر فيتوب، يرى الجنة فيشتاق، وهكذا. نعم. وقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، يعني قول المشركين: واستعن بالله عليهم، فإن العزة لله جميعا، كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله تعالى: ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما يتبعون شركاء على الحقيقة وإن كانوا يسمونهم شركاء، إن يتبعون إلا الظن، أن يظنون أنهم يقلبونهم إلى الله زلفى، وإنهم إلا يخرصون يكذبون. وقوله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض عندكم من سلطان بهذا، أي ليس عندكم دليل على ما تقوله، قال ما تقولونه من الكذب والبهتان، أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل يتمتعون به في الدنيا إلى انقضاء أجالهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، والله أعلم. يقول تعالى: واتل يا محمد عليهم نبأ نوح، أي خبره مع قومه، قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عظم وثقل عليكم مقامي مكثي فيكم وطول عمري وتذكيري ووعظي بآيات الله، فعزمتم على قتلي وطردي، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم أيحكموا أمركم واعزموا عليه وشركاءكم، وادعوا شركاءكم أي آلهتكم التي تدعون من دون الله، فاستعينوا بها معكم فإنها لا تضر ولا تنفع، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي خفيا مبهما أي خفيا مبهما، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، أي مهما قدرتم فافعلوا فإني واثق بنصر الله، فإن توليتم أعرضتم عن قولي ولم تقبلوا نصحي، فما سألتكم على تبليغ رسالة ودعوة من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، أي وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، أي جعلنا الذين معه سكان الأرض خلفا عن الهالكين، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قوم فجاءوهم بالبينات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وعن مجاهد: وتكون لكم الكبرياء في الأرض، قال السلطان في الأرض. وقوله تعالى: قال موسى: ما جئتم به السحر، الذي جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وفي بعض الآثار أن هؤلاء لا يأتي شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. هذا ورد عن جمع من التابعين، وروي عن ابن عباس، هو منقول عن الإمام أحمد. اي ورد كما ذكرت، ورد عن الامام احمد وغيره. نعم، هذا باب تطبب. نعم، والذي لا يجوز هو التمايم، التمايم من القران لا يجوز. نعم. وقوله تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقوله في السورة الأخرى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وعن ابن عباس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومي على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم قال: كانت الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون يسير منهم امرأة فرعون ومن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنة وامرأة خازنه. وعن مجاهد في قوله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه قال: أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم. وعن أبي مجلز في قوله: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين قال: يظهروا علينا فيروا أنهم خير منا. وقال مجاهد: لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وعن ابن عباس: واجعلوا بيوتكم قبلة قال: مساجد. وقال: كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. قال مجاهد: كانوا لا يصلون إلا في البيع وكانوا لا يصلون إلا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. قبلة يعني موضع عبادة، ليس قبلة يعني يكون كل واحد بيته قبلة، لا. نعم. وقال ابن جرير في قوله تعالى: ربنا ليضلوا عن سبيلك. يقول موسى لربه: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من ذلك ليضلوا عن سبيلك. وعن مجاهد: ربنا اطمس على أموالهم قال: أهلكها. وقال ابن عباس: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت حجارة مقوشة كهيئتها صحاحا وأنصافا وأثلاثا. وعن مجاهد: واشدد على قلوبهم بالضلالة فلا يؤمنوا بالله فيما يرون من الآيات حتى يروا العذاب الأليم. قال ابن عباس: واستجاب الله له وحال بين فرعون وبين الإيمان حتى أدركه الغرق فلم ينفعه الإيمان. وعن أبي صالح قال: قد أجيبت دعوتكما قال: دعا موسى وأمن هارون. قال ابن عباس: فاستقيما فامضيا لأمري وهي الاستقامة ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال ابن جريج: يقولون إن فرعون مكث بعد هذه الآية 40 سنة. وقال عبد الله بن شداد: اجتمع يعقوب وبنوه إلى يوسف وهم 72 وخرجوا مع موسى من مصر حين خرجوا وهم 600,000. فلما أدركهم فرعون فرأوه قالوا: يا موسى أين المخرج؟ فقد أدركنا قد كنا نلقى من فرعون البلاء. أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر وانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ويبس لهم البحر وكشف الله عن وجه الأرض وخرج فرعون على فرس حصان أدهم وكانت تحت جبريل عليه السلام فرس وديق وميكائيل يسوقهم لا يشذ رجل منهم إلا ضمه إلى الناس. فلما خرج آخر بني إسرائيل دنا منه جبريل ولصق به فوجد الحصان ريح الأنثى فلم يملك فرعون من أمره شيئا وقال: اقدموا فليس القوم أحق بالبحر منكم. ثم فأتبعهم فرعون حتى إذا هم أولهم أن يخرجوا ارتطم ونادى فيها: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا أول المسلمين ونودي الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال لي جبريل: لو رأيتني وقد أخذت من حال البحر فدسسته في مخافة أن تناله الرحمة. رواه أحمد وغيره. عن قيس بن عباد وغيره قال: قالت بنو إسرائيل لموسى: إنه لم يمت فرعون. قال: فأخرجه الله إليهم ينظرون إليه مثل الثور الأحمر. وقال قتادة: لما أغرق الله فرعون لم تصدق طائفة من الناس بذلك فأخرجه الله آية وعظة والله أعلم. قال: وعن الضحاك مبوأ صدق قال: منازل صدق مصر والشام. وقال قتادة: بوأهم الله الشام وبيت المقدس. وقال ابن كثير وقوله: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم قال: ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا بعد ما جاءهم العلم أي ولم يكن لهم أن يختلفوا وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد في الحديث: إن اليهود اختلفوا على 71 فرقة وإن النصارى اختلفوا على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة منها واحدة في الجنة واثنتان و70 في النار. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ وفي السنن والمسانيد. ولهذا قال الله تعالى: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال الضحاك في قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يعني أهل التقوى وأهل الإيمان من أهل الكتاب ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل. وقال ابن كثير وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب المتقدمة. وعن مجاهد في قوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون قال حق عليهم سخط الله بما عصوه. وعن ابن عباس قوله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها يقول لم تكن قرية آمنت ينفعها الإيمان إذ نزل بها بأس الله إلا قرية يونس. وعن سعيد بن جبير قال لما أرسل يونس إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام وترك ما هم عليه قال فدعاهم فأبوا فقيل لهم أخبرهم أن العذاب مصبحهم فقالوا إنا لم نجرب عليك كذبا فانظروا فإن بات فيكم فليس بشيء وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحك. فلما كان في جوف الليل أخذ مخلاته فتزود فيها شيئا ثم خرج فلما أصبحوا تغشاهم العذاب كما يتغشى الإنسان الثوب في القبر ففرقوا بين الإنسان وولده وبين البهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله فقالوا آمنا بما جاء به يونس وصدقنا فكشف الله عنهم العذاب فخرج يونس ينظر العذاب فلم ير شيئا قال جربوا علي كذبا فذهب مغاضبا لربي حتى أتى البحر. وعن ابن عباس قوله ولو شاء ربك لآمنا في الأرض كلهم جميعا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ونحو هذا في القرآن. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى فأخبره أنه لا يؤمن من قومه إلا من قد سبق له من الله السعادة بالذكر الأول ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. وعن قتادة قوله هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم يقول وقائع الله في الذين خلوا من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وقال الربيع خوفهم عذابه ونقمته وعقوبته. نعم إيه نعم كشفنا عنهم العذاب رأوا العذاب ثم كشف. نعم. وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون الله من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا يعني الآلهة والأصنام. يقول لا تعبدها راجيا نفعها وخائفا ضرها فإنها لا تنفع ولا تضر فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين. يقول من المشركين بالله الظالم لنفسه. وقال ابن كثير وما أنا عليكم بوكيل وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين به وإنما أنا نذير لكم والهداية على الله تعالى. وقوله تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر أي تمسك بما أنزل الله عليك وحاول إليك واصبر على مخالفة من خالفك من الناس حتى يحكم الله أي يفتح الله بينك وبينهم وهو خير الحاكمين أي خير الفاتحين بعدله وحكمته والله أعلم. أحسنت نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. التنبيه الدرس غدا الساعة 10 إن شاء الله. لا المقصود أنهم كانوا على ملة الشرك المقصود أنهم كانوا على ملة الشرك فلما جاء العلم اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر. قتيبي احنا قلنا ما في قتيبي في قتبي ممكن خطأ بعد. ايش في معروف ابن قتيبة الدينوري يقال له القتيبي ويقال له الدينوري بس هل هذا هو المقصود ولا المقصود هو القتيبي هذا آخر. نعم عالم لغة.